من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الفصل الثالث في أن الواجب لذاته لا ماهية له. قلنا المراد في عنوان هذا الفصل أنه في كل موجود غير الواجب لذاته يمكن أن نسأل ما هو، ويأتي في جوابه شيء غير الوجود. نسأل عن هذا الموجود الذي هو أمامي زيد، ما هو؟ فيأتي الجواب أنه إنسان. فما هو الإنسان؟ يعرفه أنه حيوان ناطق. نسأل عن هذا الشيء السائل أمامي ما هو؟ يأتي الجواب ماء. فكل ما يقع في جواب السؤال عما هو نسميه ماهية. نريد أن نرى بأن الواجب سبحانه وتعالى أيضا يمكن أن يسأل عنه بما هو، ويكون له جواب غير وجوده أو لا. في هذا الفصل نريد أن نثبت هذه النقطة، وهي أن الواجب لذاته لا ماهية له بالمعنى الأخص. وبتعبير العلامة رحمة الله تعالى عليه في النهاية صفحة 51، التعبير هكذا، التفتوا جيدا، أي أنه لا ماهية له وراء وجوده الخاص به، فقط هو محض الوجود. طبعا حتى الماهية ما هي؟ أنها حد الوجود أو ليست الحد الوجود، هذا مو منظور هنا. المنظور أنه لا يوجد له ما هو، لا توجد له ما هي بالمعنى الأخر. في كلمات السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هنا في النهاية توجد أدلة أربعة، اثنان منها مشترك هنا في الفصل الثالث وهناك في الفصل الثالث من المرحلة الرابعة، وواحدة مختصة هناك وواحدة مختصة هنا. واضح المطلب؟ البرهان الأول الذي أقامه السيد العلامة لإثبات المطلب، التفتوا للمطلب جيدا لأنه من المطالب الأساسية، ونحن سنتوقف عندها قليلا لأنه تترتب عليها آثار مهمة في معرفة التوحيد، منها إثبات بساطته. إذا كان الواجب سبحانه وتعالى مركبا من وجود وماهية فليس ببسيطة، بل هو مركب. منها إثبات وحدته، منها إثبات عدم مجانس أو مثيل له، منها عدم معرفة كنه ذاته وحقيقته، لأنه إذا كانت له ماهية يمكن معرفة الماهية. هذه آثار وفوائد مترتبة على هذا المطلب. الدليل الأول الذي أشرنا إليه بالأمس ما هو؟ هو أنه كل ماهية فهي ممكنة. قلنا وينعكس إلى ماذا؟ ما ليس بممكن فلا ماهية له. هذا الاستدلال تام او غير تام؟ هناك لم نشر الى عدم تماميته، قلنا انه تام هناك، ولكنه هنا نقول ان الاستدلال غير تام. لماذا؟ لانه نحن من اين نعرف هذه الماهية متساوية بالنسبة الى الوجود والعدم؟ نحن من أين علمنا ماهية الإنسان متساوية النسبة إلى الوجود والعدم فعبرنا عنها أنها ممكنة؟ ما هو معنى الإمكان؟ تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. من أين علمنا أن ماهية الإنسان متساوية النسبة إلى الوجود والعدم؟ من أين؟ أحسن، وهو أنه جئنا إلى الإنسان زيد، وجدنا أنه كان معدوم ثم وجد ثم سيعدم. ماذا قلنا؟ قلنا لو كان الوجود ضروريا له لما عدم، والمفروض أنه كان معدوم. لو كان العدم ضروريا له لما وجد، والمفروض أنه وجد. إذن نحن عرفنا أن ماهية الإنسان ممكنة متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. من أين عرفنا مسبوقيتها بالعدم؟ فإذا لم يكن الإنسان مسبوقا بالعدم، هم كنا نقول ممكن أو لا نقول؟ عندنا يعني طريق لإثبات أنها ماهية الإنسان ممكن أو لا يوجد طريقه؟ لا يوجد طريقه. والله مسبوق بالعدم وليس مسبوق بالعدم، له ماهية وليس بممكن. أنتم إنما استفدتم أن الماهية يلازمها الإمكان، ما أقمتم لنا برهان كل ما كان ماهية فهي ممكنة. لا أبدا، إنما قلتم هذه الماهية ممكنة وهذه الماهية ممكنة وهذه الماهية ممكنة وهذه الماهية ممكنة. من أين؟ لأنها مسبوقة بعدم. وهذا ما يصرح به السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في بداية الحكمة في الفصل السابع من المرحلة الرابعة، في أن الإمكان اعتبار عقلي وأنه لازم للماهية. التفتوا جيدا. يقول أما أنه اعتبار عقلي فلأنه يلحق الماهية المأخوذ عقلا، وإلا الماهية في الواقع الخارجي ممكنة أو غير ممكنة؟ واجبة الوجود. إذا كانت موجودة فهي واجبة الوجود بشرط محمود، وإذا كانت معدومة فهي ممتنعة بشرط محمود. إذن الإمكان ما أين صار موطنه؟ صار في الذهن وإلا في الواقع الخارجي، فهو إما واجب وإما ممتنع، يعني إما واجب بالغير وإما ممتنع بالغير. فلهذا قال مع قطع النظر عن الوجود والعدم، والماهية المأخوذة كذلك اعتبارية بلا ريب، فما يلحق بها بهذا الاعتبار كانت كذلك بلا ريب، وهذا الاعتبار العقلي لا ينافي كونها بحسب نفس الأمر إما موجودة وإما معدومة. فلأن أما كونها يعني كون الإمكان لازما للماهية، فلأن إذا تصورنا الماهية من حيث هي متى تستطيع أن تتصور الماهية من حيث هي؟ ها؟ إذا لم يكن الوجود ضروري، إذا لم يكن العدم ضروري. من أين تعلم أن الوجود ليس ضروري العدم ليس ضروري؟ مسبوقية العدم ملحقية. هذه واضحة الإشكال. إذن البرهان الذي قام عندنا أن الماهية التي هي مسبوقة بالعدم وموجودة بعد ذلك هي ممكنة، لا كل ماهية هي ممكنة. هذه المغالطة هنا. يعني قولكم كل ما له ماهية فهو ممكن، هذه الماهية مطلقة لابد أن تقيد بقيد، ها؟ لابد أن تقيد بقيد. يا قيد، الماهية التي كانت مسبوقة بعدم ثم وجدت، فمعناه أنه لا الوجود لها ضروري ولا العدم لها ضروري، فتكون ماذا؟ متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فنقول أنها ممكنة. فهذا الاستدلال غير تام. نأتي إلى الحجة الثانية. ما هي الحجة الثانية التي عبر عنها السيد العلامة وأوردنا هناك أيضا الحجة المشهورة؟ ثم يقول وهذه حجة برهانية تامة لا غبار عليها. هذا تعبيره، هذا الذي نقول مرارا أن السيد العلامة عندما يتكلم نظره الشريف إلى كلمات من؟ إلى كلمات صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه. هذه العبارة انظروا إليها كاملة في الأسفار صفحة 48 الجزء السادس. هاي عبارته بعد أن يقول استدل عليه نفس هذا الاستدلال الذي ذكرناه بالأمس في نفس البيان، يقول وهذه الحجة غير تامة عندنا. هنا ماذا يعبر السيد العلامة؟ وهذه الحجة تامة نظره إلى ماذا؟ نفس عبارة صدر المتألهين. صدر المتألهين يعبر ماذا؟ غير تامة عندنا. هو اللي يقول ماذا؟ تامة عندنا. حتى الآن السؤال بلي؟ حتى نشوف بأنه الحق معه لو معه معه لو معه. الجواب الحق مع صدر المتألهين في الأسفار، وإلا صدر المتألهين في كتاب المبدأ والمعاد صفحة 24 يقول أن الحجة تامة عندنا. في الأسفار صفحة 48 الجزء السادس يقول الحجة غير تامة عندنا، ولكنه في كتابه المبدأ والمعاد من الكتب الأساسية لصدر المتألهين في صفحة 24 يقول والحجة تامة عندنا. فموافق ماذا؟ بالشيء. حتى احنا نريد نوافق ما ذكر ما ذهب إليه أي في الأسفار، مو ما موافق لما ذكره في النهاية أو في المبدأ والمعاد. الحجة غير تامة لماذا؟ التفتوا جيدا. لماذا؟ لأنه نحن أصل الاستدلال الذي أقمناه بالأمس ما هو كان؟ التفتوا جيدا. أصل الاستدلال ماذا؟ أن الوجود والعدم لا هما عين الماهية ولا هما جزء الماهية ولا هما لازم ذاتي للماهية ولا هما لازم اصطلاحي للماهية. واضح لنا الجواب؟ هذه يا ماهية أن الوجود لا هو عينها لا هو جزءها لا هو لازم الذاتي لا هو لازم الاصطلاحي، يا ماهية؟ ما هي الممكنة التي عرفنا أنها موجودة معدومة؟ قلنا الوجود لا ذاتي لا لا لا جزءها لا عينها لا لازم الذاتي لا لازم الصلاحي. ونحن نتكلم في ماهية الممكن وفي ماهية الواجب. قياس المعرفة. قلنا الماهية الممكنة شيء والماهية الواجبة صار شيء آخر. بعد بالإشكال الذي أشكلناه على البرهان الأول اتضح بأن الإمكان يلازم الماهية، ولكن يا ماهية؟ الماهية التي وجدت مرة وعدمت أخرى، يعني تلازم وجود الإنسان الموجود الآن والمعدوم ماذا؟ قبل 20 سنة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني اكتفتوا جيدا، إذن الوجود عرضي عارض على الماهية. هو نسبة الوجود إلى الماهية في الواقع الخارجي نسبة البياض إلى الجسم لو واتحد هوية. ها؟ اتحاد هوية وجود واحد عارض مع اسمحوا يا شيخ أنا خلي أبين المطلب أسمع إشكالكم والله فقط كم إشكالي أحسنتم. هو أريد أقول إشكالكم وارد على أساس مبنى باطل. هو ما أريد أقول بلي أحسنتم، أريد أقول أنتم فرضتوا الماهية فرد شيء والوجود فرد شيء آخر، ثم تقول الآن ما هو دليل عروض الوجود على الماهية؟ شنو حكاية الماهية في الخارج؟ جزاكم الله خير. هذا أريد أقول جملة واحدة، وهو أن هذا من رواسب أصالة الماهية، وإلا بناء على أصالة الوجود إن الوجود عارض المهية تصورا واتحد هوية. بل إذا تتذكرون السيد العلامة فيما سبق قال في الحقيقة مو الوجود عارض على الماهية، الماهية عارضة على الوجود. تذكرون هذا المطلب فيما سبق؟ إذن العارض من هو؟ وهذا الاستدلال قائم على أساس أن الوجود ماذا؟ عارض على الماهيه. وهذه اصل مقدمه الاستدلال، اصلها هذه فبطل الاستدلال بكله. واضح صار؟ اذا ما الاستدلال الاول تام للاستدلال الثاني تام؟ تفضلوا هسه اشكالكم بلي صالتهما معا، يعني الله سبحانه وتعالى، يعني هذا تريد تقول بانه الله سبحانه وتعالى عنده وجود وعنده ماهيه، ماهيه تفرد شيء وجود اهم شيء اخر، يعني مثل جسم وبياض يجي تبعثهم يجي تفرضون. اقول فرضكم ما هو؟ التفت الى فرضكم. انا بسؤالي اقول بانه تفرضون ان الوجود غير الماهيه لو عين الماهيه يا اخو، غير احدهما غير الاخر، يعني نسبة الوجود والماهية نسبة العرض الى المعروض، نسبة البياض الى الجسم. صحيح هذا؟ صحيح لو مو صحيح؟ هذا فرضكم؟ وجاوبوني هذا فرضكم؟ قبلتوا؟ ان شاء الله سيأتي في الفصل الرابع بان الواجب لا اجزاء خارجية له. لماذا؟ لانه لو كانت له اجزاء خارجية يكون الكل مسبوقا بالاجزاء، فاذا كان مسبوقا بالاجزاء بطلت ضرورته الازلية اولا، وكان محتاجا كل محتاج الى الاجزاء ثانيا، فما كان غنيا بالذات صار فقيرا. هذا برهان يأتي في الفصل الرابع. انا بدي اقول جواب هذا جواب اشكالي. انا ما قلت اصالتهما شيخنا، انا قلت ان الوجود عين الماهية، فلهذا اخذت منكم اقرار ان من قبيل البياض والجسم. انا قلت احدهما عين اخر، والا مو قائل انا بالعارضية والمعروضية، انا قائل ان احدهما عين الاخر، لا ان احدهما عارض والاخر معروض، سواء كان الوجود او كان الماهية، لكن ببحث الاخر. اذا هذا الاستدلال الثاني ايضا غير تامين. حتى تعالوا الى اشكال للفقر الرازي في المباحث المشرقية الجزء الأول صفحة 37. الإشكال ينظر إلى هذه النقطة، التفتوا للمطالب. الإشكال ينظر إلى هذه النقطة، يقول أنتم قلتم أن وجود الواجب لو كان معلل فعلته إما الماهية وإما غير الماهية، يعني إما ماهيته وإما غير ماهيته. واضح؟ نختار الشق الأول يا شيخ، أن وجود الواجب معلول لماهيته. أنتم ماذا أشكلتم علينا؟ قلتم يلزم أن تكون الماهية متقدمة على الوجود بالوجود، لتقدم كل علة على معلولها تقدما وجوديا. ها؟ نقول لا يلزم ذلك، هي علة وليست متقدمة بالوجود. كيف هذا أحسن؟ كيف هذا؟ يقول الممكن قابل، الماهية الممكنة قابلة للوجود ومو قابلة للوجود؟ قابلة. والقابل متقدم على المقبول ومو متقدم؟ ها؟ مع أن القابل موجود بنفس وجود المقبول. اسمحوا لي، الماهية الممكنة تقبل الوجود من الواجب، إذن الماهية الممكنة قابل، الوجود المفاض ماذا؟ مقبول. وكل قابل متقدم على مقبوله لو مو متقدم؟ متقدم، مع أن هناك لا تلتزمون أنه لابد أن تكون الماهية الممكنة موجودة قبل إفاضة الوجود. إذا ليس كل تقدم يستلزم أن يكون تقدما بالوجود. بعد هذا في أقسام التقدم الثمانية شيخنا تقدم. إيه هو يريد يقول بأنه موجود بنفس الوجود مو متقدم بالوجود، هو ما كذا يريد يقول. فخر الرازي يريد أن يقول إحنا ننقض عليكم بالقابل، نفس الكلام الذي تذكرونه في الفاعل نقوله أين؟ في القابل. فإذا كان لا يشترط في القابل تقدم وجودي، فلا يشترط في الفاعل ماذا؟ تقدم وجودي. يعني ما أجبتمون ما تجيبونه في القابل نقوله أين؟ في الفاعل. هذا نقض الفخر الرازي، التفتوا جيدا. قال وهذه حجة برهانية تامة لا غبار عليها، هذه لا غبار عليها إشارة إلى كلام الفخر الرازي الذي أراد أن يجعلها مغبرة هذه الحجة، غبار عليها. قال ونقضها. شنو إشكالك شيخ؟ هسه نشوف هذا الجواب. الآن جواب، إذا ما جاوبت هذا أنت بين. ونقضها بالماهية الموجودة التي للممكنات. الفخر الرازي قال جملتين، قال أنه لو كان يشترط تقدم الماهية الفاعلة على الوجود المفعول بالوجود لكان ينبغي تقدم الماهية الممكنة على الوجود لأنها قابلة للوجود، والقابل متقدم على المقبول بتقريبه. هذا بيان مطلب الفخر الرازي، قلنا في المباحث المشرقية الجزء الأول صفحة 37 بتقريبه. أن فرض كون الماهية المفروضة للواجب، أن هذا الفرض هو علة فاعلية لوجود تلك الماهية للواجب، لأنه الماهية علة، ماهية الواجب علة لوجودها، لوجود الماهية. يعني الماهية قبل أن تفيض الوجود كانت ماهية، بعد أن أفاضت الوجود صارت ماذا؟ ماهية موجودة. فوجود وجود نفس الماهية مو شيء آخر. ملتفتين؟ قال أن فرض كون الماهية المفروضة للواجب علة فاعلية لوجودها، يعني بعد أن كانت ماهية صارت ماهية موجودة. لو اقتضى تقدم الماهية على وجود الماهية المعلول لتلك الماهية لزم نظيره في الماهيات الموجودة للممكنات، فإن ماهية الممكن قابلة لوجود الممكن، والقابل كالفاعل في وجوب تقدمه، أي القابل على ما يستند إليه من المعلوم. كيف أن القابل، كيف أن الفاعل لابد أن يتقدم بالوجود على الفعل على المعلوم، القابل لابد أن يتقدم بالوجود على ماذا؟ على المعلوم، على وجود المعلوم. ما الفرق بينهم؟ يقول ونقضها غير مستقيم. هذا الكلام الذي ذكره الفخر الرازي غير تام. احنا هذا الاشكال ما نقبلها، ولكن اشكلنا على الاستدلال ماذا؟ من طريق اخر وبهذا الاشكال. ها ولا هذا الاشكال يمكن دفعه لوجهين، لوجهين التفتوا جيدا. يقول اولا شيخنا الجليل، انت خلطت بين المادة والعلة المادية. خلي نشوف المادة والعلة المادية ما الفرق بينهما. تذكرون مرارا قلنا احنا عندنا مادة وعندنا صورة. اذا نظرنا الى جزء المادة بما هو جزء في قبال المركب شي يصير علة مادية، اما اذا نظرنا الى المادة بما هو جزء، هو مو علة للصورة، هو علة للمركب من المادة والصورة. وإلا المادة علة للصورة؟ لا. الصورة علة للمادة؟ لا. وإنما المادة علة مادية للمركب، والصورة علة صورية ماذا؟ للمركب. هسه تعالوا نشوف المركب مالنا هنا ما هو. مركبنا ما هو؟ الماهية الموجودة، هاي الماهية والوجود، هذا المركب. الماهية علة للوجود، لو الماهية علة للمركب من الوجود والماهية، ها لابد يكون علة للمركب وان يكون علة ماذا؟ للوجود. هذا الخلط الأول. فأنت قلت بأنه ماذا؟ قلت أنه علة فاعلية، أو قلت علة قابلية. علة قابلية للمعلول، مع أنه مو علة قابلية للمعلول، وإنما هو علة قابلية للمركب. ما أدري واضح صار ولا؟ الفخر الرازي قال بأن القابلة علة قابلية حتى تصير متقدم على ماذا؟ على المعلول يعني على الوجود، مع انه هو متقدم على الوجود لو متقدم على المركب مركب، مع انه هو قال لابد ان يكون متقدما على الوجود. هذا خلط الاول. حتى هذا نغض الطرف عنه بعد نشغل فيه، نقول بان تقدم القابل على المعلول على المقبول هذا بحسب تحليل العقل لا بحسب الواقع الخارجي. لو كان بحسب الواقع الخارجي اشكاله كوارد، ولكن هذا بحسب تحليل العقل. انت تجعل الماهية موضوع ثم تحمل الوجود ماذا؟ هذا من قبيل التحليل الذي ذكرناه في الامكان بالنسبة الى الماهية. هذا الامكان امر واقع في الخارج له اعتبار عقلي، اعتبار عقلي، لانه في الواقع الخارجي الماهية لو موجودة لو معدومة لا معنى لان تكون متساوية بالنسبة الى الوجود والعدم. خب من اين يأخذ العقل يقول فهي متساوية بالنسبة الى الوجود والعدم؟ هذا بعد بحسب تحليل العقل، يراها معدومة ثم يراها موجودة فيقول هي متساوية بالنسبة الى الوجود والعدم. هنا يرى ان الانسان لم يكن موجودا ثم عرض عليه الوجود فيجعل الانسان معروض ويجعل الوجود عارض، فانت اختلط عليك امر التحليل العقلي بامر الواقع الخارجي، وهذا بخلافه في تقدم العلة على معلولها. هذاك امر ذهني تحليل عقلي لو امر واقعي خارجي، فلا بد ان يكون متقدما على ماذا؟ على معلوله بالوجود. فاذا حصل لك خلط بين المتقدم بين المتقدم الخارجي وبين المتقدم العقلي، والذي يقتضيه تقدم القابل على المقبول هو في العقل بحسب التحليل العقلي، والذي يقتضيه الفاعل وتقدمه على المعلول هو بحسب الوجود الخارجي. فهذا النقض غير مستقيم. قال غير مستقيم لماذا؟ التفت العبارات دقيقة. لأن وجوب تقدم القابل على مقبوله بالوجود هذا أين نقبله؟ نقبله إنما هو في القابل الذي هو علة مادية، فهو متقدم ماذا؟ على المركب. نقبل أن العلة المادية متقدمة على المعلول لو مو متقدم؟ نعم، لأن كل متأخر عن أجزائه، والمادة أحد أجزاء هذا المركب. لكن أنت ما استطعت أن تثبت لنا أن القابل هو علة مادية. قال إنما هو في القابل الذي هو علة مادية فهي، يعني العلة المادية فهي المتقدمة على معلولها. المعلول ما هو؟ الذي هو المجموع من الصورة والمادة. فتعالوا الى الى الى محل الكلام. وما فارزه وما هية الممكن ليست إلة مادية بالنسبة الى وجوده. هذا اشارة الى الاشكال الاول. وما هية الممكن ليست إلة مادية بالنسبة الى وجوده، كما ان المادة ليست إلة مادية بالنسبة الى الصور. وما هي الممكن التي هي القابل ليست علة مادية بالنسبة الى وجوده، الجزء الاخر في المركب. هذا اول اشكال الاول. ولا هي علة مادية بالنسبة الى الماهية الموجودة. هذا اشارة الى الاشكال الثاني. واضح ان شاء الله. يعني لا هو علة مادية إلى الوجود، لأنه لا يعقل أن يكون الجزء علة للجزء آخر، ولا هو علة مادية للمركب. لماذا؟ يقول لأن هذا التقدم تقدم بحسب تحليل العقل لا تقدم بحسب الواقع الخارجي. حتى وإنما التفت جيدا، هذا تعليل لهذا الثاني، ولا بالنسبة إلى الماهية الموجودة. لماذا؟ يقول وإنما قابلية الماهية للوجود اعتبار عقلي منشأه تحليل العقل إلى ماذا؟ منشأه تحليل العقل الممكن إلى الماهية والوجود. مو وجود. تحليل العقل الممكنة إلى الماهية والوجود، ثم بعد ذلك ماذا يفعل العقل؟ واتخاذه الماهية موضوعة والوجود محمولا لها. حتى موضوعه هم يمكن، ولكنه يجعل هذا موضوع. وبالجملة ليست الماهية علة قابلية للوجود، لكن لو فرضت علة فاعلية لوجود الماهية كانت علة حقيقية، لأن الكلام في مفيض الوجود في الفاعل الإلهي، كانت علة حقيقية واجبة التقدم حقيقة وخارجا، فإن الحاجة إلى علة الوجود ليست بحسب التحليل العقلي، وإنما هي حاجة حقيقية تستتبع علة حقيقية، بخلاف الحاجة إلى قابل ماهوي يقبل الوجود فإنه أمر اعتباري. فإنها أي الماهية القابلة اعتبار عقلي. الآن إشارة إلى أصل المطلب، والماهية في الحقيقة عارضة للوجود، مو أنها معوضة للوجود، لأنها من باب عكس الهم. والماهية في الحقيقة عارضة للوجود لا معروضة له، أي للوجود مو لها. هذا تمام الكلام في الحجة الثانية. إذن إلى هنا اتضح أنه لنا لا الحجة الأولى تامة ولا الحجة الثانية تامة، ولكن لا بالطريق الذي انتخبه الرازي لإبطال الحجة الثانية، بل بما ذكرناه فيما سبق. حجة ثالثة وهي لشيخ الإشراق السهروردي رحمة الله تعالى عليه. هذه الحجة تقول: الواجب سبحانه وتعالى إن كان له ماهية فهو داخل في إحدى المقولات جزما. هذه تنطوي على فد مقدمة مطوية، نبين تلك المقدمة حتى يتضح. التفتوا جيد، المقدمة المطوية هي أن الماهية إما إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، وإما إذا وجدت في الخارج وجدت ماذا؟ في موضوع. يوجد شك ثالث أو لا يوجد؟ ها؟ يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد، المعنى حصل عقلي ذا في لا في موضوع. واضح المطلب إلى هنا؟ هذه المقدمة المطوية. إذن الواجب إذا كانت له ماهية فهو إما في لا موضوع إما في موضوع. وحيث أن الواجب إذا كانت له ماهية فهو في موضوع باطل جزما، لأنه يلزم أن يكون عرضا، ومن الواضح أن العرض فيه كم احتياج فيه، كم احتياج فيه، لا أقل أنه محتاج إلى ماذا؟ إلى موضوعه، والحاجة تنافي الغنى الذاتي. إذن أنه عرض هذا ماذا؟ ساقط. يبقى أنه ماذا؟ جوهر. فإذا كان جوهرا، الجوهر جنس لو فصل، ها؟ جنس، جزاكم الله خير. إذا كان جنسا يحتاج إلى مخصص أو لا يحتاج، يحتاج إلى فصل أو لا يحتاج، ها؟ جزاكم الله خير، الله يحفظك شيخ. بعد شلون يتحقق في الواقع الخارجي؟ شنو اكو جنس لا يحتاج الى فصل؟ مبهم الجنس، اي، ولكن هو اللي يوجد لابد يحتاج الى فصل، يوجده يحصله. شنو الجنس مو مبهم، من يخرجه من ابهامه؟ واذا فرضت انه هو وجد، خب ما فرضته جنسا ليس بجنس، لان الجنس هو ذاك المعنى المبهم الذي يوجد هنا هنا هنا هنا، مثل الحيوان. تمام. فهو إذا كان له ماهية فجنسه الجوهر، فيحتاج إلى ماذا؟ ها؟ والاحتياج ينافي الغناء. هذه جملتين واضحة، واضح الاستدلال. قال حجة أخرى وهي أن الوجود إذا كان زائدا على الماهية تقع الماهية لا محالة تحت إحدى المقولات. التفتوا جيدا. أنت هنا مباشرة تستطيع أن تشكل على شيخ الإشراق، تقول شيخنا نحن قلنا هناك بأن الحصر في المقولات عقلي لو استقرائي تعبير. هذا تقول لا بد أن تقع تحت هذه المقولة، لعله تحت مقولة بعده لم نكتشفها ولها أحكامها الخاصة. هذا لا محالة، هذا لا محالة. من شوه ما هو؟ من شوه حصر عقلي، ونحن قلنا أن المقولات حصر عقلي لا حصر استقرائي. ها؟ لا، هذه لا محالة تام لو غير تام بعد غير تام. الجواب وهو أن المقولات عددها استقرائي، أما أنها جوهر أو عرض حصره عقلي. بلي هي أن يقول وهي لا محالة مقولة الجوهر. لماذا؟ لماذا؟ لأنه الماهية لا تخرج إما جوهر وإما عرض، هذا حصر عقلي. فأكو في بعض الكتب إشكال، الإشكال غير وارد، لأنه ذاك اللي موجود استقرائي في عدد المقولات، وهذا الذي الآن يستند إليه شيخ الإشراق السهروردي ما هو؟ أصل أنه إما جوهر وإما عرض، الذي هو شبيه بالمتناقضين. بل يحس شوي شوي، خل نكمل نشوف بأنه أسمع إشكالاتكم واضح. قال وهي لا محالة تقع الماهية لا محالة تحت إحدى المقولات. خب هذه المقولات ما هي؟ قال وهي لا محالة مقولة الجوهر. لماذا؟ لأنه المقولات إما جوهر وإما عرض، والعرض واضح أنه لا يقع الواجب تحت هذه المقولة لأنه محتاج إلى الجوهر، فيبقى أن يكون واقعا تحت مقولة الجوهر. وهي لا محالة مقولة الجوهر دون مقولات الأعراض. شوفوا السيد العلامة ملتفت، سواء الأعراض انحصرت في عدد معين أو لم تنحصر، انحصرت الجواهر في عدد معين أو لم تنحصر، مو مهم. ذاك الذي قلنا استقرائي هو العدد، أما إما جوهر وإما عرض هذا استقرائي وعقلي. فإذا ليس خلط بين المطلبين. قال سواء انحصرت المقولات في عدد معين مشهور كما ذكرنا، أو غير مشهور كما ذكرنا، أو زادت عليه كما نسب إلى البعض. لأن الأعراض، لماذا لا محالة تحت مقولة الجوهر مقولة الأعراض ما هي؟ قال لأن الأعراض أيما كانت، كانت واحدة، كانت اثنين، كانت أربعة، كانت خمسة، كانت تسعة، كانت خمسين، مو مهم، قائمة بغيرها، فلا يمكن أن يكون الواجب داخلا تحت مقولة الأعراض. فإذا كانت الماهية المفروضة تحت مقولة الجوهر، الجوهر ما هو؟ جنس، جنس، فيحتاج إلى ماذا؟ التفتوا جيدا، المقدمة الثانية اللي نحتاجها هنا أن الجوهر جنس لما تحته، يعني مفهوم ماهوي. إذا أنكرنا ذلك وقلنا أنه مفهوم فلسفي، يتم الاستدلال أو لا يتم الاستدلال؟ لا يتم. إذن هذه النقطة احفظوها، المقدمة أخرى مطوية موجودة، وهي أنه لكي يكون مركبا من جنس وفاق لا بد أن نفترض أن الجوهر جنس لما تحته. يعني تحت الجوهر ماذا كان يوجد عندنا؟ عقل، نفس، مادة، صورة، جسم. نسبة الجوهر إلى هذه الأقسام، نسبة الإنسان إلى أفراد، نسبة الحيوان إلى أنواعه، لو نسبة مفهوم الوجود إلى مصادقه. ياهو منهم أقول ما الفرق؟ أقول الفرق أنما أنبه باعتبار بعض الأخوة ما كانوا حاضرين في الكلام، نحن بحثناه مفصلا هذا، وهو أن نسبة الجوهر إلى ما تحته نسبة الماهية إلى الأنواع، الماهية الجنسية إلى أنواعها، أو نسبة المفهوم الفلسفي إلى مصادقه. هذا المبنى، هذا الاستدلال إنما يتم على ماذا؟ على أن الجوهر جنس لما تحته. فإذا كان الجنس يعني مائية يحتاج إلى ماذا؟ إلى فصل. فإذا كان محتاج إلى فصل مخصص يكون متنافيا مع وجوبه الذاتي. قال فإذا كانت الماهية المفروضة تحت مقولة الجوهر فلا بد أن يتخصص هذا الجوهر بفصل بعد اشتراكها مع غيرها من الأنواع الجوهرية فتحتاج إلى المخصص، والمخصص هو الصاف. هذا تمام الاستدلال. ها تم الاستدلال يعني تصورون، وأيضا هذه من تتمة الاستدلال. لا هذا بيان آخر لنفي أنه داخل تحت مقولة الجوهر. يعني الآن قال لا محالة داخل تحت مقولة الجوهر، الآن نريد أن نقول ويستحيل أن يكون داخلا تحت مقولة الجوهر لوجهين. الوجه الأول ما تقدم، الوجه الثاني التفتوا جيدا، وهي أن هذا الجوهر الذي دخل الواجب تحته، الذي كان الجوهر كان الواجب جنسه ماذا؟ هو الجوهر. هذا الجوهر الذي هو جنس الواجب، هو جنس الواجب فقط، لو جنس الواجب وجنس غير الواجب. أنت مو جوهر مولانا، الإنسان جوهر وليس بجوهر. إذن هذا الجوهر الذي هو جنس الواجب واحد من أنواعه هو من؟ هو الواجب. واحدة من أنواعه هو من؟ هو الإنسان. فإذا كان بعض أنواع الجوهر ممكنا فلا بد أن يكون ذلك الجوهر ماذا؟ ممكن، يعني يصح عليه الإمكان. لماذا؟ ما هو الدليل؟ تقول ادعاء، نقول قياس استثناء، وهو أنه إذا كان النوع ممكنا فجنسه ما هو؟ الإنسان، تعالوا إلى نوع الإنسان، أنتم هذا النوع، هذا النوع إلى جوهر لو ما إلى جوهر الذي هو جنسه، هذا ممكن لو واجب لو ممتنع. ها؟ إذا قلتم أنه إذا كان هذا ممكنا فالجوهر الذي هو الجنس لابد أن يكون ماذا؟ مدعى ممكن. أنت تقول لا ليس بممكن، أقول إما أن يكون واجبا وإما أن يكون ممتنعا. إذا كان الجوهر واجبا هو عين الأنواع لو مو عين الأنواع؟ شنو وجود الجوهر؟ بأي شيء موجود، بوجود منفصل عن الأنواع لو بنفس وجود الأنواع، فلا بد أن يكون جميعها واجب أو جميعها ممتنع، والتالي باطل فالمقدم مثله، يعني لا بد أن يصح عليه الإمكان. عيد الاستدلال، أقرأ كل الأخوة اللي يريدون يكتبوا خل يكتبوا. القياس الاستثنائي من هذا القبيل، نقول لو امتنع الإمكان على الجنس لم تنع على جميع الأنواع التي تحته، وكذلك لو كان الوجود ضروريا للجنس لكانت الأنواع كذلك، والتالي باطل. إذن إذا كان بعض الأنواع ممكنا فلا بد أن يصح الإمكان على ماذا؟ نوع الإنسان ممكن أو ليس بممكن؟ ممكن. سؤال، جنسه الذي هو الجوهر يصح عليه الإمكان أو لا يصح؟ ها؟ يصح عليه الإمكان، وإلا لما صح. إذا لم يصح عليه الإمكان لكان إما واجبا وإما ممتنعا، فإذا كان واجب أو ممتنع فهو عين الأنواع، فلا بد أن تكون جميع الأنواع إما واجبة وإما ممتنع، والثالث باطل. واضح الاستدلال؟ واضح؟ هل هذا قاس؟ وأيضا خب أنتم تعلمون إذا صح على الجنس، جنس الواجب ها وهو الجوهر، صح عليه الإمكان فهو واجب أو معلول بعد؟ الواجب يصح عليه الإمكان أو لا يصح عليه الإمكان؟ لا يصح عليه الإمكان، هذا منشأ من إن صح على الواجب الإمكان، فرضنا أن له جنس، والتالي باطل. إذن فالمقدم مثله أنه لا يمكن أن يكون له أو داخل تحت مقولة جوهر. وإذا وأيضا لا شبهة في حاجة بعض الأنواع الجوهرية كالإنسان إلى المخصص، وهو الباص، وإلى المرجح وهو الفاعل، لأنه إذا كان الإنسان فهو يحتاج إلى مخصص للجوهر وهو الناطقية، ويحتاج إلى ماذا؟ وإلى موجد، لأنه ممكن. كالإنسان ها؟ لا يريد أن يقول إذا فرضنا الواجب بعد لا يحتاج، إحنا يكفينا أن نثبت أن بعض الأنواع أنا وأنت ماذا كافي، حتى نثبت أن الواجب الدعاء أيضا محتاج أو أنه يصح عليه الإمكان. وأيضا لا شبهة في حاجة بعض الأنواع الجوهرية، هذا المقدار متيقن معك، كالإنسان محتاج في حاجة بعض الأنواع الجوهرية إلى المخصص كالناطقية، وإلى المرجح كالفاعل. وإذا صح الإمكان على بعض ما تحت الجنس من الأنواع صح الإمكان على نفس الجنس، مو أن يكون ممكنا بالفعل، يصح عليه الإمكان. بعض الإشكالات الواردة في شرح النهاية يقول هذا يلزم أن يكون جميع ممكن، لا، يصح الإمكان. صحة الإمكان يعني إمكان الإمكان، مو فعلية الإمكان. واضح صار المطلب؟ هذا شوفوا صحة، صحة يعني أمكن، هذه الصحة الفلسفية، أمكن أن يكون ممكنا، مو صار ممكنا بالفعل. فرق بيناتهم هواية، لأنه إذا قلنا أنه بمجرد أن أمكن باقي من هالشكل، خب على الإنسان يتصح الكتابة، تصح أو لا تصح؟ يعني البقرة تصح منه الكتابة؟ وهم حيوان الجلد موجود هناك؟ لا، أمكن إمكان أن ليس بممتنع، والبقر ممتنع عليه الكتابة؟ مو ممتنع، ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. إذن التفتوا جيدا، الإشكال الوارد في وعاية الحكمة يقول هذا الاستهلاك الكبرى غير تامة، لا، الكبرى تامة، فهم من الإمكان فعلية الإمكان، مع أن السيد العلامة ده يقول صح الإمكان يعني أمكن الإمكان، وأن يكون ممكنا بالفعل. وأحسنتم إمكان العقل، أحسنتم، هذا حاصل خلط. وإذا صح الإمكان على بعض ما تحت الجنس من الأنواع صح على الجنس، فالجائز على بعض الأنواع التي تحت الجنس، التفتوا، مو حاصل من الجنس، جائز على الجنس. من أين تقولون ذلك؟ بالبيان الذي تقدم. وإلا إذا لم يكن جائزا على الجنس لابد أن يكون الجنس إما ممتنع، وإما يعني ممتنعا على الجنس وهو ما واجبا. إذا كان ممتنعا على الجنس أو واجبا على الجنس، الجنس موجود في الأنواع لو مو موجود، لابد الأنواع عم تكون إما واجبة وإما ممتنعة، والتالي باطلون. قال جائز على الجنس، والممتنع أو الواجب على الجنس ممتنع أو واجب على كل نوع تحت، فلو دخل واجب الوجود تعالى تحت المقولة لازم فيه جهة إمكانية، مو لازم أن يكون ممكنا، التفتوا جيدا، يعني لازم أن الإمكان ليس بممتنع عليه، ملتفتين، لازم فيه جهة إمكانية باعتبار الجنس الذي هي مقولة الجوهر، فلم يكن واجبا بل ممكنا. لماذا لم يكن واجبا؟ لقاعدة نقحناها فيما سبق، كل ما ثبت إمكانه العام فهو يكون بالفعل، إمكانه العام فلم يكن واجبا بل ممكنا، هذا خلفون. وإذا استحال دخول الماهية المفروضة تحت مقولة الجوهر، استحال كون الواجب ذا ماهية عرضية كما هو واضح، وذا ماهية جوهرية للبيانين المتقدمين، وهو المطلوب. واضح هذا؟ واضح؟ إلى هنا الجواب كلمة واحدة تقدمت في صفحة 89 من النهاية، التفتوا، طلعوا صفحة 89 من النهاية. قال ورابعا أن الماهيات البسيطة كالفصول الجوهرية مثلا، كالفصول الجوهرية مثلا خارجة عن المقولات. واضح صار المطلب؟ هذه احكام اما جوهر واما عرف. هذه احكام ماذا؟ ها؟ احكام الماهيات المركب. لعل الواجب سبحانه وتعالى له ماهية ولكن ماهيته ماذا؟ بسيطة، ليست مركبة من جنس ومن فصلين. فهذا الاستدلال ايضا ساقطون. هل عندنا دليل على ذلك او لا؟ بل عندنا دليل الحمد لله تعالى سنبينه، ومختص بنا هذا الدليل لإثبات أن الواجب لا ماهية له على مبانيهم، وإلا على مبنانا له معنى آخر. والحمد لله رب العالمين.